وضد العبد يعني الخالق، يبقى معنى طريقه السلف الصالح في السلف الخلاف الاثبات نعم اثبات المفصل والنفي المجمل. النفي عن الفرد طبعا كمال تقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم كمال مقارب وكمال قلب قل ولا يرد الله كريم فرد كمال تعالى قال الله مثلا على حساسة تقول لا يخص الزجل ولا يرد جاء بعد الحياة والقلبية أيضا تقول الناس يبقى هذه المعلومات مهمة جدا. ابن تيمية بيتكلم اصلا في هذا الاطار، يعني شرح ابن تيمية هيدور حوالي كمان 5 أو 6 صفحات بيتكلم في هذه القضية، ان النفي عند السلف نفي له قيمته، نفي يتضمن مدح، ربنا ينفي عنه النقص ويثبت الكمال المقابل، انما تنفي عنه نفيا ولا تثبت كمالا، زي واحد مثلا بيمدح قوم فبيقول ايه لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وامهانا، يعني تعرف لما يكون واحد مثلا كان له مجد وعيله كبيره وايام الاقطاع وناس بشوات كبار، وبعدين في هذه الايام ما عادش لهم ذكر خالص لان الناس ما عادش بتدور الا بشوات ولا كلام من ده، فيبقى مثلا العيلة اللي كان الناس كلها بتخاف منها الوقت ممكن ما حدش بيعملهم اعتبار، فقولوا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، كان زمان ممكن يعملوا الشر والناس تعملوا مادة حساب، إنما دلوقتي ما عادش لهم في الشر، ما عادش لهم في الشر لأن أخلاقهم فيها العدل، لا أخلاقهم فيها الخير، لا لأنهم هانوا وضعفوا، فهذا نفى عنهم فعل الشر ولم يثبت لهم فعل الايه الخير. يبقى او زي ما الرجل قال قبيلة لا يضرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة فردل، هذا نفى عنهم النقص ولم يثبت لهم الكمال اللي تضمنوا هذا النفي. اما طريقة القرآن فهي مختلفة تماما، ربنا سبحانه وتعالى لو نفى عن نفسه وصفا يبقى لازم يكون فيه كمال، انما طريقة المتكلمين غير كده، بينفوا كل حاجة ثبتت في القرآن ولا يثبتون المقابل. طيب الله يكرمك، للاسطوانات نصح المحبين، هو عايز اخ حد نسخ من الاسطوانات الماضية، الاسطوانات الماضية اللي هي اللي فيها الدروس الماضية اقصد، لو حد معاه نسخ في منها، طب نسخة واحدة في 5 نسخ من نص المحبين، يا ريت اخواننا اللي عندهم كمبيوترات ينسخوا دايما المحاضرات في منها، المحاضرات اللي فاتت كان في 50 واحدة المرة اللي فاتت والاخوة اخذوها ووعدوا بانهم ينسخوا بعضها وما حدش جاب لنا حاجة، فاحنا عايزين نسيب نسخة هنا على اساس اخواننا ينسخوها في المسجد وتبقى اللي عايز يروح يجيب منهم، يا ريت في نسخ في صف اللبن تجيب واحدة، يعني يا ريت يكون في نسخ متوسط في منه، طلع في نصح المحبين. طيب على العموم احنا نكلف الاخ اللي بيسجلوا هنا، ما شاء الله اخواننا كلهم الام بي 3 سهل تحط على الكمبيوتر وتنسخ في ساعتها ما بياخدش حاجه. نكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ونركز في الايه في المعلومات علشان العقيده محتاجه تركيز يا شباب، عايزه متابعه ودقه في الفهم عشان تحصل البركه بكثره التدقيق والمتابعه. يقول واما الاثبات المفصل فانه ذكر من اسمائه وصفاته ما انزله في محكم اياته، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكاملها. هنا أثبت في الحياة والقيومية، وصف الحياة وصف القيومية التي تضمنها اسم الله الحي واسم الله القيوم. أقولكم إن أي اسم بيدل على الصفة بالتضمن، وعلى الذات بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة. فاكرين الكلام ده ولا أنا ما شرحتوش؟ أنا ما شرحتوش على ما أعتقد، لكن أنا ذكرته. خلينا أديكم فكرة عن هذه المسألة، لأن دلوقتي إحنا عندنا كل الأسماء اللي هتذكر واللي هذكرها شيخ الإسلام تيمية كل اسم يتضمن وصف، ودي عقيدة السلف الصالح إن الأسماء الحسنى أعلام تدل على ذاته وأوصاف تضمنها كل اسم يختلف الوصف عن الآخر. فباعتبار الدلالة على ذات الله مفيش فرق بين الأسماء، وباعتبار الدلالة على أوصاف الله كل اسم غير الثاني، الحي غير القيوم غير السميع غير البصير. ليس باعتبار الدلالة على الذات، لأن الحي هو الله والسميع هو الله والبصير هو الله، كل واحد باعتبار الدلالة على ذات الله. لكن باعتبار الدلالة على أوصاف الله فيه 99 اسم مطلق ب 99 وصف مطلق، وفيه 99 اسم مقيد ب 99 وصف مقيد، بخلاف الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ولم يذكر منها أسماء. اسمها الصفة المستقلة. وأنا قلت لكم كيف تثبت الصفات، قلنا بعدة طرق. فاكرين أول حاجة تضمن الاسم لإيه؟ للوصف، والثاني أن يرد الوصف مستقلا، والثالث أن يقيد الوصف بموضع الكمال. دي طرق إثبات الصفات اللي ورد في الكتاب والسنة. فخلينا أشرح لكم دلالة المطابقة والتضمن واللزوم بسرعة عشان لما نذكرها في المحاضرات تبقى أنتم مركزين معايا. بس الله يبارك فيكم، نتمنى منكم دقة الانتباه والمتابعة. صحصحوا معايا كده. إيه هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة تعرفها هي دلالة اللفظ على ما وضع له. اكتبوها، دلالة اللفظ على ما وضع له. ايوه ايوه دي اسمها دلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. ودلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. ده باختصار شديد، يبقى نحفظهم دلوقتي. ايه هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على ما وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. لاحظوا معي دلالة المطابقة زي ايه؟ ولك دلالة اللفظ على ما وضع له. يعني مقول مثلا لفظ شجرة، شجرة، هذا اللفظ ينطبق على شيء معين معروف عند العقلاء. شجرة لها مواصفاتها ومعروف نقول دي كلمة شجرة. لكن انا مقول لفظ شجرة مثلا ما حدش يقول سيارة او يتصور سيارة. اللي بيتصور سيارة دي ما هوش عقل، لان لفظ الشجرة ينطبق على شيء معين تعرف عليه العقلاء. لفظ السيارة ينطبق على شيء معين ايضا له مواصفات عند العقلاء. فكل لفظ له حقيقة ينطبق عليها. طب الشجرة دي اللي بينطبق عليها هذا اللفظ مكونة من عدة اشياء. انا ساعة ما لفظ الشجرة بتصور الشجرة مجتمعة فروعها، تصور الفروع، اتصور الورق، اتصور الساق، الجذع، ممكن الثمر في داخلها. فلفظ الشجر يشمل شجرة تشمل كل محتويات الشجرة. ونقول لك دلالة لفظ الشجرة على ذاتها بالمطابقة، لأن اللفظ ينطبق على هذه ولا ينطبق على غيرها. أما لما أقول لفظ كتاب حد يتصور شجرة ليه؟ لأن لفظ الكتاب بينطبق على شيء معين لا ينطبق على غيره. فدلالة اللفظ على ما وضع له دلالة إيه؟ أسمعها، مطابقة. لكن لما أقول لك مثلا لفظ شجرة تضمن أجزاء كثيرة من ضمن ما تضمنه الورق، فبقول لك ما دلت لفظ الشجرة على أوراقها؟ دي مش مطابقة، دي دلالة ايه؟ تضم، مش كده برضه؟ لفظ الشجرة على أوراقها مطابقة ولا تضمن؟ ها؟ ما تقولوا فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ كلام صعب. الشجرة لفظ دل على ذاتها مجتمعة، والذات انها هتشمل الفروع والأوراق والشجر والثمر والجذر كله. لكن لما اقول لك ما دلالة الشجرة وما سكان ورقة في على هذه على الورقة بتاع الشجرة دي، نقول مما تضمنته الشجرة الورق، فدلالة الشجرة على الورقة دلالة ايه؟ تضمن. دلالة ايه؟ معايا يا اخوانا؟ طب ما دلالة الشجرة على فروعها؟ ها؟ عايز اسمع. تضمن. دلالة الشجرة على جذعها؟ تضمن. على ثمرها؟ على ذاتها مجتمعة؟ ها؟ مطابق. دلالة الساعة على عقاربها؟ على ذاتها. دلالة السيارة مثلا على عجلاتها؟ تضمن ولا مطابقة؟ ها؟ كده كويس؟ طب خلينا نشوف اللي بعده. طب لما اقول لك ما دلالة السيارة على مصنعها؟ ما تنفعش مطابقة، لأن لفظ المصنع غير لفظ السيارة. المصنع بينطبق على شيء غير اللي ينطبق على السيارة. لفظ السيارة ما ينفعش نقول دلالته على المصنع تضمن، لأن السيارة مش ماهيش ماشية والمصنع جواها، هذا لا يتصور عقل. لكن لفظ المصنع ينفصل عن لفظ السيارة، لكن يدل عليه بدلالة يفهمها العقل، اسمها دلالة ايه؟ اللزوم، إن لولا المصنع ما كانت السيارة. يبقى دلالة السيارة على مصنعها ها؟ لزوم. دلالة الشجرة على الثمرة تضمن. دلالة الثمرة على الشجرة ها؟ الثمرة على الشجرة. أنا شايف ناس بيقولوا والتانيين قاعدين خايفين، ما تقول يا أخوان، قول حتى لو غلط هتصلح. الثمرة على الشجرة يبقى إيه؟ لزوم. طيب أنا بقول لك مثلا ما دلالة الورقة على الشجرة؟ برضو لزوم. طب لا، الورقة على الشجرة يا بني، الورقة على الشجرة. بقول لك ما دلالة الورقة على الايه؟ على الشجرة. لزوم، لأن مش ممكن الورقة تبقى موجودة بره كده في إيدك إلا إذا كانت جاية من شجرة. إنما لما أقول لك ما دلالة الشجرة اللي هو الكل على جزء منها، الشجرة على الورق، يبقى إيه؟ ها؟ تضمن. بقول لك ما دلالة الكتاب مثلا على الورق؟ تضمن. ها؟ الكتاب دلالته على الورق؟ طب دلالة الكتاب على المطبعة؟ دلالة لزوم، إن مش ممكن يجي كتاب إلا إذا كان في مطبعة البعض. واضح النقطة يا إخوانا؟ طب ما دلالة الكتاب على مؤلفه؟ هو تقول له تضمن. إلا كل كتاب نفتح ونلاقي جواه المؤلف قاعد. دلالة لزوم. فهمت الدلالات دي؟ دي دلالات فطرية بيفهمها كل شخص عاقل بما علمه الله من الأسماء. ما هو علم آدم الأسماء كلها. هل علم آدم كل الأسماء من يوم ربنا خلق الدنيا إلى أن تنتهي الحياة؟ فعلم يعني إيه بروسيسور وهارد ديسك، وعلم يعني إيه معالج وقرص صلب ومش عارف إيه والأشياء ديت. طبعا الأشياء دي كلها ليس هي المقصودة من قوله وعلم آدم الأسماء كلها، إنما علمه كيف يسمي الشيء بدلالاته مطابقة وتضمنا ولزوما. هو ده علم آدم الأسماء كلها. لان انت لو فهمت هذه الدلالات خلاص احنا ممكن كده احنا قاعدين مع بعض نقول يا شباب احنا هنتفق على ان نسمي هذا الشيء اسما جديدا. هم الغرب مسميينه اسم غريب، يقول لك ده الام بي 3 او ام بي 4، ده مصطلح غربي، فاحنا عايزين مصطلح اسلامي او مصطلح عربي نتفق نحن فيما بيننا ان نسميه ايه؟ اسما جديدا، ونتعارف فيما بيننا اذا ذكر هذا اللفظ اتصور هذا الشكل. معلش انا ضغطت على ديت، احتمال يكون وقفت هنا فشوف الاخ صاحبها يجي يشوفها، كنت شوف كانت شغاله ولا لا. فنقول تعال سميه مثلا ايه؟ المسدل العزيز. يبقى ده ايه؟ هات المسجل العجيب، خد المسجل العجيب، ودي المسجل العجيب، خلاص اصبح علم على هذا الشيء ساعة ما نشوفه، لان احنا عارفين كلنا اللي حاضر هنا ساعة ما نقول المسجل العجيب ممكن اللي بره ما يعرفش ايه هو المسجل العجيب ده. اخد بالك ازاي؟ لان احنا اصطلحنا فيما بيننا على ان نسمي الشيء باسم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضها ولا عرضهم؟ عرضهم على اساس عرض ذوات الاشياء لكي يخبروا باسمائها، ازاي يسميها وازاي يفهم ذات المطابقه والتضمن واللزوم. هذا هو الاقرب التفسير الافضل فيما يتعلق بما علمه الله ادم، علم ادم عليه السلام. ولذلك الطفل الصغير رفع عنه القلم، لما رفع الله القلم عن الطفل؟ لان لسه ما فهمش هذه الدلالات. كل يوم يتعلم اسم ويفهم دي علاقته بدي ايه، ويفهم ذات المطابقه والتضمن واللزوم والاشياء دي، لغايه ما يصل الى البلوغ بيبقى في حاله يقدر يفهم الشيء ويتعرف عليه ودلالته مطابقه وتضمنا ولزوما. وان كان الناس مش حافظه دلاله المطابقه والتضمن واللزوم، لكن مش شرط انهم يحفظوها. يعني ابسط ما يمكن، انا لما اقول مثلا واحد ايه، اعطيني واحد بياع بيبيع خضار، قلت له اديني كيلو خيار، اعطيني كيلو منين من الخيار؟ عمرك شفت بياع يروح يجيب لك برتقال؟ ها؟ اللي ساكت اكيد حصل له حاجه زي كده. انت تقول له اديني كل الخيار، اعطيني كيلو من الخيار. فكل حاجه بتحصل ان الراجل بيروح يوزن لك كيلو خيار ويديهولك. لكن لما ما فيش واحد ابدا تقول اديني كل خيار فيدي لك كل مثلا برتقال، ابدا ما بيحصلش. ليه؟ لانه هو فاهم دلاله المطابقه، ان اللفظ ده بينطبق على شيء معين. طيب لما تقول له اديني كل خيار فيروح يدي لك مثلا ايه، خيار مكسر ومقطع ومرمي عنده في جنب كده كسر، كل خيارة مكسورة نصين ثلاثة وبيزين لك فيها. فطبعا انت طبعا لو شفت المنظر ده قدامك بيجيب لك خيار واقع ومكسر وحالته حالة، هو برضو خيار بس دلالة التضمن مش واضحة عنده. هتقول لا دي نص خيارة، تجيب نص خيارة، انا اقول لك ادي لي خيارة كاملة، هو ده خيار ولا جيب لي خيار مكسر؟ انت بتعترض عليه ليه؟ لان انا فاهم كويس ان لفظ الخيار بينطبق على شيء معين له مواصفات معينة، المواصفات دهيت لابد ان تكون مجتمعة في ذات الايه، الفاكهة او الخضار اللي انا بشتريه. الناس فاهمة الكلام ده كويس. يعني لما اروح اقول لي مثلا واحد ادي لي شجرة عشان ازرعها، فيقوم عاتي لك ورقة مش شجرة، اقول لك اتفضل ادي شجرة. حتى لو ادالك شجرة ما فيش فيها ولا ورق، والله ده شجرة يعني فين الورق بتاعها؟ الورق منها تساقط. لان الناس تفاهمت وتعارفت فيما بينها في هذه الدلالات اللي ارتبط بها عقل الانسان، ونسميها عقل على هذا الاساس، ان اللفظ يدل بالمطابقة على شيء لا يدل على غيره. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ ايه؟ على ما وضع له. دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة اللفظ على ذات الشيء. وده هنعرفها بعدين، وده مهمة جدا، هنعرفها في حكاية التأويل. لان اصل التأويل هو كده، التأويل هو ايه؟ التأويل ان يكون عندك حقيقة فتذكر لفظ، اللفظ ده ينطبق على هذه الحقيقة، فالحقيقة التي يقول اليها اللفظ او يقول اليها الكلام، ده النوع الاول من التأويل اللي ورد في القرآن والسنة، وده اللي كان عليه السلف. كلمة آل اللفظ الى حقيقته والى الذات التي ينطبق عليها، هو ده التأويل. ده التأويل اللي يعرف السلف الصالح، مش التأويل المحدث اللي بيقولوا عليه مجاز. لا، التأويل في الاصل هو الحقيقة التي يقول اليها الكلام. فانا اقول هذا كأس، اللي ماسكه فيه ده كأس، احنا تصورنا هذه الحقيقة، الحقيقة ديت التي يقول اليها لفظ الكأس، هو ده التأويل. التأويل عند السلف لا يعني الا هذا. ولذلك يقول لك تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الامر تنفيذه. أقول لك اسقني ماء، فما تأويل هذا الكلام؟ انك تروح تجيب مية. تعرفين حديث عائشة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني ايه يتأول القرآن؟ يعني ينفذ الأمر اللي ورد في قولي فسبح بحمد ربك واستغفره. فلما يسجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فبينفذ الأمر. فتأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوعه، قلت لك هيحصل لك كذا وكذا وكذا، فما تأويل هذا الكلام؟ ان يحصل. ها؟ هذا تأويله يا من قبل. كل ألفاظ التأويل في القرآن المقصود بها الحقيقة التي يقول لها الكلام. اي لفظ تقول في القرآن معناه دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وضع له، فتتصور ما وضع له، يبقى كده انت اولت اللفظ التأويل الصحيح. فهمنا التأويل دلالات انواع الدلالات، الدلالات ديت دلالة ايه؟ ها نركز كلامنا بقى عشان نطبق على الاسماء والصفات. دلالة ايه؟ مطابقة. ما تعريف دلالة المطابقة؟ اسمعها، دلالة اللفظ على ما وضع له. ما هي دلالة التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، زي دلالة الأثر على المسير والبعر على البعير. خبرك ازاي دلالة اللزوم ديت؟ الإنسان طبعا لا يمكن أن يعيش دونها، بل هي الفهم، إن الواحد يفهم الآثار والأسباب، وده جت ليه وراحت فين وأسبابها إيه ومصدرها إيه إلى غير هذه الأمور، دي اسمها دلالة اللزوم. تعالوا بقى ندخل في باب التوحيد ونشوف نطبق الدلالات ديت على أسماء ربنا سبحانه وتعالى. إحنا عندنا الاسم بيوضع لتمييز الشخص، بينطبق على هذا الشخص يوم ما يتولد يسموه اسم يبقى علم عليه. فهنضرب مثلا واحد يتولد ابوه سماه ايه؟ سعيد. هل الواد فيه وصف السعادة؟ ها؟ رد علي. الملك كتب شقي او ايه؟ او سعيد، ما نعرفش فيه سعادة ولا مش فيه، لكن ابوه لما سماه سعيد امله ان يكون فيه صفة السعادة، فصفة السعادة قد تستجد له بعد ذلك، ممكن يبقى سعيد فعلا، هو سماها سعيد امل ان يكون سعيد، لكن في الاصل لما سماه سعيد عشان ايه؟ عشان لما ينادي عليه يرد الولد قل يا سعيد فيرد. لو دخل واحد الوقت وقال اين سعيد؟ سعيد ابن مين؟ ابن فلان. طيب سعيد ابن فلان هو موجود، فلازم نديله واحد يكون بالاسم ده، ما ينفعش اقول له والله خد الاخ اللي جنبي ده هو اهو ينفع يبقى سعيد وخلاص بيضحك ومبسوط. ليه؟ لان لفظ سعيد وضع للدلالة على شخص بعينه، فما دلالة سعيد على ذاته؟ نسميها ايه؟ ها؟ لا نزوم ايه بقى؟ سعيد على ذات الشخص، واحد اسمه سعيد، فلفظ سعيد ده بينطبق على مين؟ ينفع على اي واحد كده نقول له خده يبقى سعيد؟ ولا على شخص بعينه؟ لزوم بقى دي ولا مطابقة؟ مطابقة في سعيد. طب لو كان فيه صفة السعادة فعلا هيبقى اسم على مسمى، يبقى اسم سعيد انطبق على امرين مش امر واحد، على ذات الشخص تميزته عن باقي الذوات، وانطبق ايضا على وصف السعادة فيه، لان سعيد بتتضمن وصف السعادة وهي موجودة فعلا، يبقى سعيد هنا نقول علم ووصف، اسم دل على ذات الشخص وعلى صفة السعادة فيه، ده لو كان فيه صفة الايه؟ السعادة. لكن لو ما كانش فيه صفة السعادة نقول سعيد بلا سعادة، اسم على غير مسمى، اسم بلا مسمى. فهمتوها يا شباب؟ يبقى سعيد، ولذلك يقول لك ايه؟ الاسم يدل على الذات في حق البشر بالمطابقة لاحتمال ان يكون الوصف مش موجود. فاهمينها ديت ولا عيدها تاني؟ هو اخواننا في المسجد يعني الله يكرمهم ما يعرفوش يجيبوا لنا كوباية عصير، ولا حد من الشباب يجيب لنا كوباية عصير؟ جزاكم الله خير، لان صراحة الواحد ريقه ناشف وعايزين المسألة دي. يا عبد اللطيف الله يكرمك. يعني ما فيش غير المية، انا عارف ان لنا انصار السنة عندهم كرم وحاجات وبتاع. جزاك الله خير الله يبارك فيك. يلا نطلب العصير بقى، ما طالما ما جاش من الناس نطلب. احنا عايزين واحد بس، يعني المرة الجاية مش هلاقي كل واحد جايب معاه كوباية عصير. صلى الله على رسول الله. عايز اوضح لكم النقطه ديت، لان لو فهمناها هناخد تصور طيب جدا جدا عند قراءتنا لكتب العقيدة بل لفهم الحياة كلها. هو اللي فهم الكلام ده صح هيريحنا. بنقول الآن إن اسم سعيد يوم أن سمي به الشخص ساعة الولادة يبقى هذا الاسم ينطبق على ذاته ويدل على ذاته عند النداء عليه، علم على الشخص، فسعيد علم على ذات الشخص ينطبق عليه. هل فيه الوصف؟ لا، ما فيش فيه الوصف. طب لما يجي فيه الوصف يبقى في الحالة دي تقول سعيد علم على الذات وأيضا وصف على الشخص، لأن فيه صفة الايه؟ السعادة. وممكن يبقى اسمه سعيد وعنده عكس الوصف، هو حزين، فنقول سعيد. أصل سعيد الأسماء لا تعلل، الأسماء إيه؟ لا تعلل، لا تعلل، يعني لا أبحث عن وصف السعادة فيه، أنا سميته سعيد علشان أميزه خلاص. أين سعيد؟ أهو قدامي أهو، تميز عن سائر الأشخاص. لما يكون فيه اثنين سعيد أدور على اسم الأب، سعيد بن صالح غير سعيد بن مثلا عباس. في اثنين سعيد موجودين، سعيد اللي عند العمود ده وعند العمود ده، انت عايز سعيد مين فيهم؟ لك سعيد بن صالح. طب هل ابوه كان صالح فعلا؟ لا، ده هو اسم ابوه صالح لكن احتمال يكون صالح احتمال ما يكونش في الصلاح. فالاسماء في حقنا اعلام بلا اوصاف، لكن في حق الله عز وجل اعلام وايه؟ واوصاف. فلما نقول مثلا القوي هو الله، اسم الله القوي دل على ايه؟ على ذات الله وعلى صفة القوة. ولذلك يقول لك الاسم يدل بالمطابقة على الذات والصفة الاثنين مع بعض. يبقى اسم الله القوي، جزاك الله خير، اللي هيجاوب هنديله عصير، جزاك الله خير. دل على ذات الله وعلى صفة القوة بدلالة المطابقة. اكتبها بقى كده، اسم الله القوي دل على ذات الله وعلى صفة القوة بدلالة ايه؟ المطابقة. وعلى ذات الله وحدها، اسم الله القوي دل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القوة وحدها بالتضمن. اتضحت الصورة شوية؟ ليه بنقول ان اسم الله القوي دل على الذات وحدها بالتضمن؟ لان الاسم دل على امرين وليس امرا واحدا، زي البشر، في البشر ممكن يبقى سعيد وتدل على ذاته وما يشفي الصفر، انما ربنا لا، القوي هو الله دل على ذاته، والقوي اتصف بايه؟ بصفة القوة لا الضعف. فالاسم علم على الذات وتضمن الوصف. ثم يا اخوانا فنقول اسم الله القوي دل على امرين معا، على ذات الله وعلى صفة الايه؟ القوة بالمطابقة. فالاسم ينطبق على الامرين معا وعلى احدهما بالتضمن. فلما اقول لك ما دلالة اسم الله القوي على ذاته؟ تضمن ولا مطابقة؟ رد عليه بسرعة، تضمن. ما دلالة اسم الله القوي على صفة القوة؟ تضمن. دلالة اسم الله القوي على ذات الله وصفة القوة معا، اسم الله الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن، صح ولا غلط؟ صح. عايز بسرعة كده شوف، لو انتوا تابعتوا وركزتم يبقى انتوا كده كويسين. اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالتضمن، صح ولا غلط؟ وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. طب اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالمطابقة، صح ولا غلط؟ ها قولوا، متأكدين؟ طيب لا، ليه؟ بالتضمن صح. اسم الله الرحمن دل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن. طب اقول لك اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالمطابقه، ثاني انا بغلطت اهو، اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالمطابقه، صح ولا غلط؟ وعلى صفة الرحمة بالتضمن. صح صح. اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالتضمن. صح ولا غلط؟ بس بسمعها من واحد واثنين معنى كده الباقي متردد. اسم الله الرحمن دل على صفة الرحمة بالتضمن وعلى ذات الله بالتضمن وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. طب لما واحد يقول لك اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالمطابقة، خطأ ولا صح؟ متأكدين؟ طيب يبقى تصلحوها بقى في معارج القبول. ايوه الشيخ حافظ حكمي قال الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة وهذا خطأ، لأن ده مذهب المعتزلة، أثبت الذات بلا وصف، وده خطأ غير مقصود، لأن هو قال وعلى صفة الرحمة بالتضمن، والصواب هو ما ذكره ابن القيم، وهتلاقيه في كتاب الشيخ ابن عثيمين، اسم الله الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بإيه؟ بالتضمن، والاثنين مع بعض بالمطابقة. اللي عنده معارج القبول يفتح في دلالة الاسم على الوصف هيلاقي العبارة يصلحها. اصبر اصبر، كل حاجة جاية. انتوا فهمتوا النقطة دي يا شباب؟ طيب احنا بنقول ليه ان الرحمن يدل على الذات بالمطابقة خطأ؟ لان ده زي ما نقول سعيد بلا سعادة، مفيش في صفة السعادة. ولذلك المعتزلة بقى، خلي بالكم المعتزلة ابن تيمية هيقول بقولك عالم بلا علم، سميع بلا سمع، فجعل الأسماء أعلام على الذات بلا أوصاف. زي ما سعيد، هم بيشبه ربنا سبحانه وتعالى بالبشر، ده التمثيل اللي قلتلكم عليه، لك سعيد بلا سعادة، دي نقص، سعيد بلا سعادة نقص. إنما لما أقول سعيد وأشوف مبسوط وفي صفة السعادة، أقول اسم على إيه؟ على مسمى، اسم وصف. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته، وأوصاف تدل على الصفة التي يتضمنها كل اسم. ولذلك خدوا بقى المعلومة دي، أسماء الله باعتبار الدلالة على الذات لا فرق بينها، وباعتبار الدلالة على الصفات متفرقة، وتسعة وتسعين اسم مطلق وتسعة وتسعين اسم مطلق. ثاني، أسماء الله باعتبار الدلالة على ذات الله لا فرق بينها، مترادفة، إن السميع والبصير كله هو يدل على ذات الله. من السميع؟ الله. من البصير؟ الله. تكريم الشيخ كشكي لما كان يقول لك من السميع والناس تقول الله، ومن البصير؟ الله. من الكافر؟ كله الله، لأنه هو يسأل على الإذ وعالمية الذات، انه يدل على الايه؟ على ذات الله، لان السميع هو ربنا. طيب ما الفرق بين السميع والغني؟ يعني لما اكون انا فقير اقول ايه؟ يا غني، مش كده برضه؟ ضعيف اقول يا قوي. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني في حالة ضعف انادي بالاسم المناسب، فالمناسب لضعفي اسم الله القوي، والمناسب لفقري الغني، والمناسب لجهلي العلي، وهكذا. فهمتم؟ فهنا حتتنوع الأسماء على اعتبار دلالتها على الصفات ولا على الذات؟ ها؟ يبقى لما أقول لك ده أسماء الله الحسنى لا فرق بينها باعتبار دلالتها على ذات الله، صح ولا غلط؟ ها؟ أسماء الله تختلف عن بعضها باعتبار دلالتها على الصفات. اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، ويدل على صفة الرحمة وحدها بالمطابقة بالتضمن، تمام، ويدل على ذات الله وحدها بالمطابقة، ها، بالتضمن، ويدل على ذات الله وحدها بالمطابقة عند المعتزلة، صح ولا غلط؟ عند المعتزلة صح، وإن كان ده غلط. انتوا فهمتم؟ تاني؟ حاضر. لا فرق بينه، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي مختلفة. طب ما الدليل على هذين الأمرين؟ الدليل على إن أسماء الله أعلام قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو، أي ما تدعو، السميع البصير العليم القدير، كل أسمائه، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني كلها تدل على ذاته لا تدل على سواه. ده معنى كده أن الآية بتقول أن أسماء الله أعلى مهما تعددت، ما فيش فرق بينها في الدلالة على ذات الله، لكن باعتبار الدلالة على الصفات قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هدعوه بها إزاي؟ يعني شوف الوصف المناسب لك وادعي بالاسم اللي يناسب الحالة اللي انت فيها. في حال فقرك قل يا غني، في حال ضعفك قل يا قوي، في حال البحث عن أسباب الرزق يا رزاق، في حال البحث عن العلم أو يا عليم، فأتخير من أسمائه ما يناسب حالي فأدعو الله به. لأن زي ما أي واحد بيطلب في حال اضطرار بيدور على اللي عنده الوصف، وصف الكمال. يعني لما يكون واحد مريض لك دوروا له على دكتور طبيب، فأنا نادي على اسم الله الشافي لأن هو ده المناسب لحال مرضي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال اللهم رب الناس أذهب الباس، أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الإيه. فتخير من أسماء الله الشافي لأنه يناسب حال المرض. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مراعاة للوصف، إنما باعتبار الدلالة على الذات فهي أعلام تدل على ذاته وأوصاف أثبتت هذه الأسماء أوصاف الحق سبحانه وتعالى. في منتهى قلنا أسأل شوية أسئلة كده أشوف. اسم الله السميع يدل على ذات الله بدلالة كم منه؟ التضمن. وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة السمع، وعلى صفة الحياة باللزوم. لأن لا يمكن أن واحد يتصف بالسمع وهو ميت، أموات غير أحياء، فتطلب منهم ليه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، فيلزم من كونه سميع أن لازم يكون حي، من كونه بصير أن لازم يكون حي، من كونه رحمن لازم يكون حي. جميع أسماء الله الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم، ولذلك اسم الله الأعظم الحي القيوم على هذا الاعتبار، إن فيه ميزة ليست في باقي الأسماء، إن جميع الأسماء الحسنى تدل عليهما باللزوم وليس العكس. شوفوا عشان تطبقوا الكلام ده عملي، تروح النهاردة البيت وتفتحوا كتاب أسماء الله الحسنى، هتلاقوا فقرة اسمها دلالة الاسم على الوصف في 99 اسم. احنا عملنا الكلام ده في 99 اسم، دلالة الاسم على الايه؟ على الوصف، في دلالة مطابقة وتضمن ولزوم. فشوفوا 99 اسم اللي احنا ذكرناهم واللي ثبتوا بالدليل في الأسماء المطلقة، ما دلالة كل اسم بالمطابقة والتضمن واللزوم والدليل عليهم في القرآن، وخصوصا دلالة اللزوم هتلاقوا في الآخر. واللي ما عندوش الكتاب وعنده قناة المجد الحديث يفتح برنامج أسلوب السنة أسماء الله في القرآن، فهيلاقي كلمة دلالة الاسم على الوصف بينقلوها بالكتاب نصا، وساعة ما يقول دلالة الاسم على الوصف ما تغيروش، يعني النص هو النص، هتلاقي اللي مكتوب في الكتاب صفحة بينقلوها صفحة. شفتها ولا ايه؟ العشاء بسرعة كده ان شاء الله. اتفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. في اخ بعت تعليق جيد يحسن ان احنا نقراه وننبه عليه ايضا، جزاه الله خير. بقول فضيله الشيخ اني احبك في الله، عند ذكر فضيلتكم لقول الشيخ ياسر برهامي في اشتقاق الاسماء من الاوصاف قلت ان هذا هو مذهب المعتزله، وكذلك عند ذكركم لقول الشيخ حافظ حكمي في دلاله الاسم على الذات بالمطابقه قلتم ان هذا هو مذهب المعتزله. يظن بعض الحاضرين انكم بذلك تتهمون الشيخ ياسر والشيخ حافظ بالاعتزال، فنرجو توضيح ذلك لئلا يحدث لبس عند بعض الحاضرين، وجزاكم الله خيرا. ابدا يا اخواني، ليس الشيخ حافظ حكمي كتاب بتاعه بندرسه للناس، لكن هذه اللفظه احنا بنقول ليست صحيحه، لان اللفظه دي تعبر عن مذهب مين؟ فقال الشيخ عن غير قصد. نفس الكلام الشيخ ياسر يظن ان الاشتقاق جائز، ان اي واحد يسمى ربنا اشتقاقا من فعل بشرط الكمال. فقالت اللجنه الدائمه في الفتاوى، ودي حطيناها في الطبعه الجديده من الكتاب، على فكره الكتاب الان في المطبعه اللي فيه الاسماء المطلقه والمقيده، اسمه الكتاب المختصر اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه بين الاطلاق والتقييد اعجاز نبوي جديد. ده الكتاب، كتاب وسط حوالي 192 صفحة، فذكرنا فيه رأي اللجنة الدائمة في السعودية. فاللجنة الدائمة قالت أن من أجاز الاشتقاق فهو على مذهب المعتزلة. السبب في أنه على مذهب المعتزلة إيه؟ أن الذي يشتق يستحدث لله اسما لم يكن من قبل، وأسماء الله أزلية. فالمعتزلة قالوا هو خالق بعد أن لم يكن، رازق بعد أن لم يكن رازقا. يشبهونه بالبشر، زي ما يقول سعيد استجد عليه وصف السعاده، ما كانش موجود قبل كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى اسماءه ازليه وابديه. ولذلك قالوا بان الذي يقول باستحداث اسم لله اشتقاقا هذا مذهب ومذهب معتزل في تلك القضيه، ولا يعني ان الشيخ على مذهب معتزل. وابشركم ان احد الاخوه راح الاسبوع اظن الماضي او اللي قبله، قابلني يوم الاحد في بلقاس، كنت محاضره بقول محاضره بلقاس هناك في المنصوره، راح بنفسي سأل الشيخ محمد إسماعيل المقدم على ما أعتقد في اسكندرية، قال له أنا عايز رأيك في بحث بتاع الدكتور محمود عبد الرزاق. لأن الشيخ ياسر بيقول كلام عكس اللي بيقوله الدكتور محمود في كتابه. فهذا ما نقله لي الأخ، قال الشيخ محمد إسماعيل إن كتاب الأسماء الحسنى للدكتور محمود هذا الكتاب من أروع ما قرأ، وكتاب رائع في الدلالة على مذهب السلف، وأنا لست مع الشيخ ياسر برهامي فيما ذكر، بل الشيخ ياسر كلامه مردود عليه، بل قاله الشيخ محمد إسماعيل من سؤال الأخ مباشرة لي يوم الأحد عهد على الناقل. وهذا ظن بالشيخ محمد إسماعيل، لأن هو أي واحد متحقق في مذهب السلف الصالح يقرأ الضوابط اللي احنا حطيناها وأخذناها من كلام السلف الصالح ومما دل عليه القرآن وفهم دلالة المطابقة والتضمن واللزوم والأشياء هذه، لابد أن يقر بأن هذه الحقائق تعبر عن حقيقة مذهب السلف الصالح في قضية التوقيف بالذات، لأن التوقيف على الاسم غير التوقيف على الوصف غير التوقيف على الفعل. التوقيف على الاسم يبقى لازم فيه العلمية ينادى به، التوقيف على الوصف يبقى ممكن يتضمن الاسم أو يرد الوصف مستقل زي الاستواء ما سميش المستوي. التوقيف على الفعل غير التوقيف، لأن الفعل هو وصف فعل، إن في أوصاف ذات وأوصاف فعل، فكل فعل ورد في القرآن هو وصف فعل، فأنا هشتق إيه وما هشتقش إيه من 375 فعل. وهذا ظننا بالشيخ محمد وجزاه الله خيرا، وعلى نفس رأيه الشيخ سعيد عبد العظيم اسكندرية قال نفس الكلام وفتوى عكس فتوى الشيخ ياسر. ولذلك لعل الأمر أغلق على الشيخ الشيخ ياسر برهامي، وإن شاء الله في يوم من الأيام هيرجع ولما يقرأ المسألة بتحقق. هذا ظننا إن هو، لكن هو بيقول يعني لو قلنا كده يبقى السلف كلهم كانوا على خطأ. احنا منقولش السلف كلهم على خطأ او عدم خطأ، السلف قالوا اجتهادات اي واحد من علماء، لكن اي واحد مطالب بالدليل، فانا ما اقدرش واحد يقول لي ده هو قيس فقوله جبت منين، فما يقوليش دليل، فالشيخ يفهم منه انه هو اشتق، لكن هل ولا ما اخذته اشتقاقا من قولي كذا، ما فيش كلام صريح لحد منهم بكده، هو يذكر الاسماء على انها ورد في الروايات او قالها فلان او توسعوا فيه، لكن هل ينص على انه يجيز ان يشتق لله عز وجل من كل فعل ورد في القران اسما وشرط الكمال؟ ومين اللي حدد الكمال؟ هل انت عقلك اللي هتحدده؟ عقلك مختلف عن عقلك، فاللي انت شايفه كمال انا شايفه نقص، مش ممكن اثنين هيتفقوا في المساله دي. ولذلك التوقيف عند السلف لا يكون توقيفا الا على النص، ما فيش حاجه اسمها توقيف على معنى، لكن التوقيف على المعنى. معنى ايه اللي توقف فيه؟ التوقيف لازم يكون على النص، الأسماء توقفية عن النص أي تؤخذ بلا زيادة أو نقصان، هذا معنى التوقيف اللي فهمه السلف كله. واللي نقل الأسماء المشهورة بتاع الوليد ظن أنها توقيف، يعني بذلك كان يظن الحديث صحيح. قلت لما تقرأ الكتاب اللي هو في المطبع الآن، هو مش كبير قوي، بس طبعا اللي عنده دراية عن الموضوع هيلاقي الجزء الخاص بالمطلق، لكن المقيد هيريحه جدا جدا بإذن الله تعالى. أسماء الله لسه ما هو في المطبع، لسه رايح المطبع النهارده، هيطلع عبد رمضان إن شاء الله عزيز. أنا مش عارفين هيكون نظام الدروس إيه في رمضان، لما إخواننا في المسجد يبلغونا هل هناخد أجازة في رمضان ونكمل بعد رمضان أو في دروس تستمر في رمضان، أنا والله ما أعرف، لغاية ما نتفق معهم إن شاء الله نخبركم في المحاضرة اللي هي قبل رمضان بإذن الله. أنتوا على ما يبدو عايزين تاخدوا أجازة في رمضان مش كده برضه؟ مش دليل، مش دليل. او علمت واحد من خلقك دي مش دليل، نقولنا او علمت واحد من خلقك يلزم منها امران، علمته لان الرسول ما سردش اسماء، فما فيش اسماء سردت ما حددهاش، ولذلك اختلف الناس فيه. او علمت واحد من خلقك يعني استخرجتها بالدليل من القرآن او من السنة بنصها وضوابطها، هذا المقصود او علمت واحد من خلقك. لكن ما ينفعش واحد يجي يجيب لي اسم غير دليل او اشتقاقا برأيه واستحداثا لربه في اسمه او في وصفه، يقول هذا اسم ربنا، ليس هذا مقصود مع او علمت عن خلق. او علمت عن خلقك لازم يكون ربنا سمى نفسه به فيستخرجه، قوله زي في اسماء في المقيد لاول مره تعرف انها اسماء، يعني في اسماء ورد بنصها في القران وفي السنه ربما لم يخطر على بالكم انها اسماء، لكن لما تشوفوها بادلتها في 99 اسم المقيد هتستغرب، سبحان الله ده احنا بقرا الايه وما خدتش بالي خالص، خد بالك ازاي؟ لكن لازم يكون في او علمت واحدا من خلقك دليلا بنصه من القران او السنه، ده المعنى الاول. المعنى الثاني اللي ذكره ابن القيم ايضا إن أو علمت واحد من خلق رب أن يعلم الملائكة أو بعض خلقه من الملائكة ما لا نعلمه نحن من أسمائه. إنما أو علمت واحد من خلق من ربنا سبحانه وتعالى يلهم عبدا باسم لم يكن في الكتاب ولا في السنة هذا يلغي التوقيف، هم أجمعوا على التوقيف. واحد بيسأل أنا معالي الدرس في رمضان ونسخة من شرح الطحاوية، أنا إن شاء الله هجيب لكم نسخة من الطحاوية من المسجد اللي أنا بقول فيه هناك، إحنا قلنا هناك حوالي سنة كاملة ففيها ما شاء الله يعني كمية كبيرة، يجي حوالي 40 محاضرة موجودة، فهنجيبها لكم على أسطوانة بإذن الله، نخلوهم ينسخوها على أسطوانة. نكمل شوية علشان إحنا ما خدناش، لكن أنتوا فهمتوا الأول ذات المطابقة وتضمن اللزوم، هي مهمة صراحة. مهمة جدا، عشان كده كل حاجة هنقولها بعد كده هتبقى واضحة من خلال هذه الدلالات. فاحنا لما نقول دلوقتي اسم الله الرحمن، انا عشان الاخ طلب مني ان انا اعيد الكلام حتى يفهم، خلوا حكاية الموضوع الاشتقاق والكلام الاخوة عايزين يتكلموا عنه، ارجعوا لكتاب الاسماء الحسنى واقرأوا اللي كتبناه، هل تشتق اسماء الله من افعاله ولا العكس؟ في ثلاث اوجه للاشتقاق، وجه لغوي ووجه تكليفي شرعي وفيه وجه اعتقادي، شوفوا ايه اللي موجود فيها هتريحكم المساله. لكن خلينا في الدلالات، بنقول دلوقتي ما هي دلاله المطابقه؟ قولوا، هي دلاله اللفظ على ما وضع له. ما هي دلالة التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. ما هي دلالة اللزوم؟ دلالة الشيء على سبب. طيب لو طبقنا الكلام ده على أسماء الله، نقول إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى تدل على الذات والصفة بالمطابقة، إن كل اسم زي الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، الاسم بينطبق على الأمرين معا، يحمل الدلالة على المعنيين، دلالة على ذات الله وعلى الصفة، مش واحد والثاني لا لا، اسم الله الرحمن يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الايه؟ الرحمة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، لأن الرحمن تضمن الدلالة على ذات الله وتضمن الدلالة على صفة الله عز وجل الرحمة. فالرحمن دل على ذات الله بالتضمن ولا المطابقة؟ ها؟ أسمعها، بالتضمن. وعلى صفة الرحمة، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. اسم الله السميع دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة السمع بالمطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. اسم الله القدير دل على ذات الله بدلالة ايه؟ التضمن، وعلى صفة القدرة، مش كده القدير ايه؟ دل على صفة القدرة بايه؟ بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة القدرة بالمطابقة، وعلى صفة العلم ها؟ باللزوم. هل العلم هو الحياة والعلم برضه؟ ما هو مش ممكن يبقى قدير وهو جاهل، مش ممكن اي واحد جاهل ما يبقاش قدير، هيضيع قدرته على طول وهيبقى من اضعف الناس. لا، الاوصاف لا يؤخذ منها اسماء. يعني الاسم، ما الفرق بين الاسم والوصف؟ تقول الاسم يدل على الوصف بالتضمن وليس العكس، ده هتلاقي فتوى اللجنة الدائمة بتاع السعودية، واحد بيسأله ما الفرق بين الاسم والوصف؟ يقول لك الاسم علم على ذات الله تضمن الوصف، أما الوصف فهو قائم بالذات ولا يلزم أن يكون علما عليها. يعني أقول مثلا الأخ دوت اسمه سعيد وموصوف بالكرم، فهل من أسماء الكريم؟ لا يلزم، هو كريم وسخي لكن اسمه في الاصل سعيد، واضحه دي؟ يبقى كل اسم دل على الوصف وليس العكس. ولذلك نقول ان الاسماء يشتق منها الاوصاف، لكن الاوصاف يشتق منها الاسماء لا. فهمتم؟ قد يجوز لغه. يعني ايه لغه؟ يعني الفعل تاخد منه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما شابه ذلك، صيغه المبالغه من ناحيه اللغه، لكن من ناحيه الشرع لا. يا رب سبحانه وتعالى ثم اماته فاقبره، اقبر هنا ايه؟ فعل، واماته فعل، بنسميه وصف فعل، ما اقدرش اسميه المميت ولا المقبر، مع ان من ناحيه اللغه اقبر يبقى مقبر، امات يبقى مميت من ناحيه اللغه، انما من ناحيه الشرع هل من اسماء الله المقبر والمميت؟ لا، لان ما وردش نص، والاسماء توقيفيه على الايه؟ على النص. ففرق بين الجانب اللغوي والجانب الايه؟ التكليف الشرعي. حكايه الاشتقاق اللي كان اخذ بالمره هو بيسال فيها، هل توجد قاعده لاشتقاق الاسماء او بعضها من الافعال؟ اسماء الله مشتقه من الافعال من جهه اللغه، يعني خلق ربنا يبقى ايه؟ خالق. بس احنا قلنا خلق اشتقاقا من جهه اللغه، ولا لان الله قال هو الخالق البارئ المصور؟ لورود النص بالاسم، لان الافعال كتير، القران بيقول لكم فيه 375 فعل، فلو انا اجزت يبقى هيبقى فيه 375 فعل اسم. ولذلك يا اخوانا فرق بين الفعل وبين الاسم كبير، ان الفعل بيبقى دايما مقيد بالمفعول، يعني مفيش حاجه اسمها فعل مطلق. فعل مطلق ديت ما فيش يقول لك لا ده فعل لله عز وجل مطلق، الكلام ده مش موجود ابدا. الفعل لازم فاعل ومفعول، انت واخد بالك ازاي؟ فعل يبقى ايه؟ فاعل ومفعول، فالفاعل هيعود على الحق سبحانه وتعالى في فعله، فعل ماذا؟ فعل كذا، فكلمه فعل كذا قيدت الفعل بالمفعول، زي ما ربنا قال مثلا ايه؟ اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، فتق هنا ايه؟ فعل، المفعول السماوات والارض، مش كده؟ لو انا عممت وسميت الفاتر وخليت المفعول به مطلق هتؤدي للنقص، ما اقدرش اسمي ربنا الفاتر، فاتق ليه؟ ده انت ما تقبلهاش على نفسك نسميك الفاتر، تقبلها على ربنا سبحانه وتعالى، لكن لو قلت فتق السماء عن الارض يبقى كمال، صح كده؟ كانتا رتقا ففتقناهما، ده كمال ولا نقص؟ طول ما هي مقيده بالسماء والارض. لو عممت وسميته اسم، الاسم بقى مطلق بقى. مطلق، طالما هو مطلق في الاسم هيبقى مطلق في الوصف، هيؤدي النقص على طول. ولذلك افعال ربنا سبحانه وتعالى كلها مقيده. ويزيد التقييد في موضع الكمال في بعض الافعال، زي الاستهزاء والكيد والخداع والسخريه وكلام من ده يعني. لكن فيما يتعلق باسماء الله كلها، كما قلنا اسم مطلق يبقى الوصف مطلق. ولذلك مش كل فعل ناخد منه ايه؟ اسم، لازم يرد النص بالتسميه فنقول هو اسم، وهي مشتقه من عند اللغه. ها؟ لا مقيد، تعز من تشاء وتذل ايه؟ من تشاء، فقيدها بمن يشاء من البشر. مش تعز دي فعل، يبقى لازم فيها فاعل ومفعول. دور انت في الجمله كده هتلاقي الفاعل وتلاقي المفعول، كل الافعال كده يا ابني. الافعال اللي في القران او في السنه نسبت لرب العزه والجلال، طالما هو فعل يبقى فاعل ومفعول، انت خد بالك ازاي؟ فطالما هو مقيد بالمفعول به، ايه نوعيه المفعول بقى؟ ما تشاء، تعز من تشاء وتذل ايه؟ من تشاء. فجمله من تشاء دي في محل النصب مفعول به. طيب احنا كان النهارده عايزين نتكلم شويه، لكن ايا كان دلوقتي، طب اضرب شويه امثله كده بسيطه. اسم الله الحي، يقول لك اهو الاثبات المفصل في انه ذكر من اسماء وصفات ما انزله في محكم اياته، فقوله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي دل على ذات الله بايه؟ ها؟ ها؟ قص كلك اهو بقى. الحي دل على ذات الله بايه؟ وعلى صفة الحياة بالتضمن. وفي حاجة كمان، دل على وصف الأبدية والأزلية باللزوم. ها؟ أي ما هو اسم الله الحي له خصيصة مش موجودة في الأسماء التانية. ولذلك بقول لك ارجعوا لها في الكتاب. ايه اللي انا قلته في بدايه الاسم على الصفه في الحي والقيوم؟ طب القيوم دل على وصف القيوميه بايه؟ ها؟ متأخرين، يكونش حاجة تانية. قيومية دل على وصف القيوم، دل على وصف القيومية في ايه؟ قلتوا خايفين ايه اسمعها كده، دل على وصف القيومية بالتضمن وعلى الذات، وعلى الذات والقيومية بالمطابقة. يبقى احنا دلوقتي في وصفنا هما الاثبات المفصل في الوصف من خلال الاسماء 99. قل هو الله واحد، الاحد اسم من اسماء الله ومش في الاسماء المشهور، دل على وصف الاحدية، والاحدية تختلف على وصف الواحدية اللي في اسم الواحد، والواحدية تختلف على عن وصف الوترية في اسم الوتر. يعني عندنا كم اسم الواحدية؟ ثلاثة، الوتر والاحد والواحد. ايه الفرق بين الثلاثة؟ هي عايزة محاضرة واحدة لكن باختصار دقيقة واحدة بس. ها بس ما تستعجل. الواحد بينفي قياس التمثيل، والاحد بينفي قياس الشمول. يبقى الواحد ينفي المثلية تماثل، والاحد ينفي الشبيهة بالكلية، والوتر ينفي الزوجية والشفعية. تاني ارجعوا لها في الكتاب، هقولها باختصار اهوت، وده عايز شرح موجود كتاب اسماء الحسنى المجلد هتلاقيه في كل حاجه. تاني الواحد ينفي المثليه يبقى قياس التمثيل، الاحد ينفي الشبيهه بالكليه بقياس ايه؟ الشمول. الوتر ينفي الزوجيه والشفعيه، يعني مالوش زوجه ولا له ولد. ده الفرق بين الاسماء، كل اسم له معنى مختلف عن الثاني. والشفعية، الشفعية اللي هي الزوجية برضه، طيب. يعني ليس بشفع وتر، إنه وتر يحب الوتر. الأحد دل على وصف إيه؟ الأحدية. يبقى دلالة الأحد على الأحدية دلالة مطابقة ولا تضمن ولا لزوم؟ ها؟ دلالة الأحد على الأحدية مطابقة ولا تضمن ولا لزوم؟ تضمن. بان عليكم غلط. ثاني الاحد دل على وصف الاحدية مطابقة ولا تضمن ولا لزوم؟ ها انا بغلط. لا يمكن القول الا ان الاحد يدل على الاحدية بالتضمن. طب الاحد يدل على ذات الله بالمطابقة، صح ولا غلط؟ ها يدل على ذات الله بالتضمن، يدل على ذات الله وصفة الاحدية بالمطابقة، يدل على ذات الله وحدها بالمطابقة عند المعتزلة. نعم صح، ده مذهبهم فعلا، وهو طبعا كلام غلط لكن هو ده مذهبه، لعل يكون دي واضحة. ده بالنسبة للأحد. الله الصمد، الصمد هنا إيه؟ دل على وصف الصمدية، والمقصود بوصف الصمدية هو من تركن إليه الخلائق وترجع إليه. وقيل الصمد والذي لا جوف له، بس هو الصمد هو السيد الكامل السؤدد الذي تصمد اليه الخلائق، بمعنى الصمد. فالصمد دل على ذات الله بالمطابقه، صح ولا غلط؟ ما ترد عليا. دل على ذات الله بالمطابقه، صح ولا غلط؟ دل على وصف الصمديه بالمطابقه، دل على وصف الصمديه بالتضمن، دل على وصف على ذات الله بالتضمن، دل على ذات الله وصفة الصمدية بالمطابقة، دل على وصف الحياة والقيمية باللزوم. كده مظبوط، فهمت المحاضرة؟ طيب. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو العليم الحكيم. العليم ايه؟ دل على وصف العلم بالمطابقة. العليم دل على وصف العلم المطابقة. يا اخوانا راجعوا نفسكم. العليم دل على وصف العلم بالتضمن، على ذات الله بالتضمن، على ذات الله وصفة العلم بالمطابقة. ده مذهب السلف الصالح، هو دل على وصف الحياة بالايه؟ باللزوم. الحكيم دل على وصف الحكمة، قولوا انتوا بقى، بالتضمن، وعلى ذات الله وعلى ذات الله وصفة الحكمة وعلى صفة الحياة باللزوم. وهو العليم القدير، العليم خلاص القدير دل على وصف القدرة بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعلى ذات الله صفة القدرة بالمطابقة، وعلى صفة العلم باللزوم. ولذلك ربنا قدمها على القدرة وهو العليم الإيه القدير، لأن مش ممكن حيبقى قدير إلا إذا كان متصل بالعلم، متصل بالحياة، متصل بالقيومية، متصل بالسمع. يعني أقول لك ما دلالة القدير على السميع؟ ها؟ لزوم. لزوم ليه؟ لأن الذي لا يسمع ما يحدث في ملكه فليس بقدير. وعلى فكرة يا أخوانا والله ربنا سبحانه وتعالى وفق وإحنا بنكتب دلالة الأسماء على الصفات، لأن كل اللي موجود في التاريخ الإسلامي مما ذكره العلماء كانوا يطبقوا على الرحمن بس، يقول لك اسم الرحمن دل على ذات الله بالتضمن، وابن الشيخ حافظ حافظ يقول المطابقة، ودل على صفة الرحمة بالتضمن، ودل على صفة الحياة باللزوم. لكن حد حاول يطبق هذه على 99 اسم؟ ولذلك احنا عانينا الأمرين على أساس نبسطها لطلبة العلم، وربنا وفق فيها في دلالة اللزوم بالذات، لأن كانت صعبة جدا. لازم تعرف ايه دلالة اللزوم في كل اسم، وتجيبها منين؟ من الأدلة، من القرآن ومن السنة. ولذلك هو من أمتع ما يمكن لطلبة العلم الجزء الخاص بدلالة الأسماء على الصفات. فبقول لكم كده، يا تقرؤوها في الكتاب، يلي عنده قناة المجد الحديث هم بيقرأوها نصا هيقرأها فيها. الأخ بيسأل هل الاسم ممكن يدل على أكثر من صفة باللزوم؟ نعم، أحيانا يدل على 10-15 على حسب ما الواحد ركز في القضية بحيث يطلعها. فكل اسم هتلاقي فيه مجموعة من الصفات دلت عليها باللزوم وثبتت بها الصفات باللزوم. في دلالة تانية اسمها الالتزام، يعني دلالة الشيء على سببه. دلالة ايه؟ اسمع، دلالة ايه؟ دلالة الشيء على نتيجته التزام. ها؟ ماشي. يعني لما اشوف مثلا ميه في الصحراء يبقى فيه ان هو بالالتزام امكانيه زراعه وامكانيه حياه. اما اشوف طير بيحوم في الصحراء حوالين مكان معين يبقى احتمال ان يكون فيه ميه باللزوم، واحتمال وجود معيشه بالالتزام. بس الدلاله دي احنا مش عايزين نخش فيها جامد، دي عايزينها محاضرات، اللزوم والالتزام. احد الاخوه الله يجزيه خير قال ان المحاضره اللي جايه هيجيب تقريبا كل المحاضرات اللي فاتت في شرح التدمريه، والمحاضرات اللي سجلت على في امبابه فيما يتعلق بالابانه عن اصول الديانه المقدمه بتاع الابانه والموضوعات الخاصه بالاسماء. وان شاء الله عز وجل في اقرب وقت ممكن اخلي اخواننا في مدينه بلقاس يجيبوا لنا المحاضرات اللي سجلت على مدار عام في شرح العقيده الطحاويه. ما هنحط هنا نسخه في المسجد، حتى نصح المحبين هنحط منها برضه نسخه عندهم. ولذلك احنا بنقول بعد الصلاه اخواننا بيهجموا ياخدوا الاسطوانات وممكن محدش منهم يجيب حاجه منها. فاحنا بنقول دلوقتي هندي اداره المسجد هنا الاسطوانات، واللي عايز اسطوانه روح يجيبها منهم طالما توفرت، واللي هيجيب بعد كده ندي لهم ان هم يمسكوها باذن الله تعالى. حديث الصوره يعني عسى بس ما اكونش طولت عليه. طيب دقيقتين كمان. طيب صلى على رسول الله. ايه كلمة الصورة الاول؟ معنى كلمة الصورة، الصورة هي الذات المتصفة بالصفات، فكل ذات اتصفت بالصفات فهي صورة. وعلى ذلك ربنا له صورة لان له ذات وايه وصفات، واحنا لنا صورة لان لنا ذات وصفات. لكن احنا عندنا مفهوم اصطلاحي في عامة الناس ساعة ما يذكر لفظ الصورة يتخيل الصورة اللي هي 4x6 بتاع البطاقة. يعني دي الاشكالية، ساعة ما يقول كلمة صورة عايز صورة 4x6 ويقسمها لربنا سبحانه وتعالى، وده خطأ منه لان دايما الشيطان يجيب له قياس التمثيل والشمول في ذهني. ولكن المقصود بالصورة ثبوت الذات والصفة على هذا الله عز وجل له صورة. فخلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق، لأن آدم له ذات وصفات وربنا سبحانه وتعالى له ذات وصفات. إيه القدر المشترك بالاثنين؟ الصفة عند التجرد عن الإضافة. احنا قلنا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فأي صفة يذكرها النبي عليه السلام لرب العزة والجلال هي في القدر المشترك فقط. يعني آدم سميع وربنا سميع، طب إيه المشترك بالاثنين؟ لفظ السمع لما ينفصل عن الإضافة إلى آدم أو إلى ربنا نقول سمع. أنا لما أقول سمع ما أقدرش أتخيل كيفية معينة، إنما لما أقول سمع محمد يبقى تخيل الأذن، سمع الخالق حافنا بقى إيه هي الكيفية؟ ما أعرفش، لا أنا شفتها ولا في مثيل أحكم عليه. فربنا له كيفية في سمعه لا يعلمها إلا هو، وربنا له السمع وإحنا من السمع. نعم، ففي قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. القدر المشترك ثبوت الوصف، القدر الفارق لو أضيف، إن أضيف إلى الله يبقى موش بتاع آدم، وإن أضيف لآدم يبقى موش لربنا سبحانه وتعالى، لكن الوصف مشترك. فربنا سبحانه وتعالى ملك والإنسان ملك، ربنا سبحانه وتعالى سميع والإنسان سميع، بصير وده بصير، عليم وده عليم، والحليم حليم، وإنت ماشي. فهذا هو المقصد في الحديث، خلق الله آدم على إيه؟ على صورته، على صورة الحق في القدر المشترك، ده اللي فيهم الصحابة، لا في القدر الفارق. مش ممكن يكون ان مفيش فرق بيننا وبين ربنا، وان ربنا صورته هي صورة الانسان، ابدا. مفيش حد من الصحابة لما سمعوا الكلام قالوا يا رسول ده تشبيه، حد سمعته حد من الصحابة الرسول قال له يا رسول الله ازاي خلق الله آدم على صورته، ده يبقى تشبيه، وازاي ربنا يبقى صورتنا. لكن هم فيهم ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اوصافا، لان هو استخلفنا في ارضه. اخوانا قضية الاستخلاف دي مهمة جدا في فهم التوحيد. ربنا اعطانا امانة أرضه وخولنا فيها واستخلفنا فيها واسترعانا عليها، فيصح أن تنسب الملكية إلينا على سبيل الأمان، فأنت مالك لأن ربنا ادالك أمان، وملك لأن ممكن تكون رئيس على العباد. طب ربنا سبحانه وتعالى أراد منك أن ترد الأمر إلى صاحبه وما تنساش، أنت ملك لكن توحد الملك سبحانه وتعالى فوق عرشه، لك عرش هو له عرش، فما تقولش انا وبس ورثت هذا المال كابرا عن كابر وهذا الملك كابرا عن كابر، لا، ده انت اضعف خلق الله ولا بد ان توحد الله في ملكه. ربنا ادالك سمع وادالك قوه وادالك كذا وكذا وكذا، لا بد ان توحد الله فيها وترد الفضل الى صاحبه وتقول انا مستخلف فقط، انا ماليش لا ابيض ولا اسود. انت خد بالك ازاي؟ هذا هو القصد من قضيه الاستخلاف، ان الشخص يعود بما أعطاه الله وخوله واسترعاه إلى ربه، ولا يتحرك في شيء مما استرعاه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، اللي هو الإذن الشرعي. ما أقدرش أحرك حاجة لما أرجع له، وهرجع له إزاي؟ ماذا قال ربي؟ ماذا قال نبي؟ قال كذا وقال كذا صلى الله عليه وسلم. هنا نفهم التوحيد والشرائع والأحكام، إن الشخص مستخلف راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. لكن الإنسان بيتناسى ويحاول ان يجعل الملك له عن اصاله، ويتناسى ان هو في دار رساله، وانه سينتقل الى دار الاخره، وان ربنا سبحانه وتعالى عد له عذاب او نعيم. الكلام ده كله ما بيجيش على باله، ما بيجيش بس غير ان هو في ارضه وفي ماله وملك يفعل اللي هو عايزه، ويتناسى الملك الاوحد سبحانه وتعالى. فالشخص ينبغي ان يوحد الله. ومن اجل ذلك حدث الاستواء على العرش. هو ليه ربنا قال ثم استوى على العرش؟ ليه استوى على العرش؟ وأين كان قبل أن يستوى العرش؟ الاستواء وصف فعله، والعلو وصف ذاته، هو فوق كل شيء قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق كل شيء، هو فوق كل شيء. لكن لما خلق العرش استوى عليه، لأن في الوقت اللي استوى فيه على العرش خلق آدم عليه السلام، ودي قصة تانية عايز حكاية عشان نحكيها. خلق آدم عليه السلام اللي هو يوم الجمعة، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه استوى على عرشه. استوى العرش ليه؟ لأن آدم سيستخلف في أرضه، وهيبقى له ملك وهيبقى له عرش، فلازم يوحد الله فين؟ في استواي على عرشه. فانت ليك عرش وربنا له عرش، ولها عرش عظيم بالقيس، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الهدهد نفسه فرق بين العرشين واثبت الوصف لله عز وجل. فالهدهد هذا هدهد اهل التوحيد، يفهم الفرق بين التمثيل والتعطيل، فما مثل وما عطل. وأثبت الوصف كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذا الهدهد هدهد سلفي. اي نعم والله هدهد سلفي. هم السلف كانوا عارفين كده يتكلموا عن الحيوانات والدواب زي ما الإمام أحمد بن حنبل لما ضرب في محنة خلق القرآن وبعض الأعلام المحدثين الكبار أجابوا إلى القول بخلق القرآن ونفوا أوصاف الله عز وجل، فكان أحدهم يقول لغلامه يا غلام قدم الدابة على مولاك، قم الأول بخدمة الدابة واربطها واعمل فوهات لعلفها وكله قدمها علي. قالوا ليه؟ قالوا والله لو تكلمت بغلة هذه لقالت إنها سنية، يعني على مذهب الإمام أحمد محمد توحد الله في أسمائه وصفاته اللي هم راح نفوها قدام الخليفة خوفا من القتل. فقالوا يا غلام قدم الدابة على مولاك، والله لو تكلمت هذه الدابة لقالت إنها إيه سنية على مذهب السلف الصالح. أهو الهدوء ده. طب يا ريت فين إحنا قاعدين ندرس الكلام ده عشان إيه؟ بندرس التنورية عشان إيه؟ عشان في النهاية تطلعهم عقيدتكم زي عقيدة الهدوء. أي والله ماشي غريبة يعني، لأن الهدوء قال كلاما في سورة النمل لا يقوله إلا متخصص في عقيدة السلف الصالح وبمنتهى الصياغة، بل في كلام قاله في حكاية الفرق بين القضاء والقدر والفرق بين مراتب القضاء ومراتب القدر. الهدهد فهمنا احنا ما احناش فاهمين، وكتير من الناس يتكلموا في القضاء والقدر وما هماش مدركين الفرق بين القضاء والقدر زي ما فهم الهدهد. وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى من تيمية يتكلم على القضاء والقضاء والقدر نشرح هذه المسألة بالتفصيل. أنا مش هطول عليكم أكثر من كده، وبإذن الله تعالى معنا في لسه كم محاضرة على رمضان؟ محاضرتين. طيب إخواننا يا ريت برضو تبلغوا المسؤولين ماذا سنحدث، ناخد أجازة في رمضان ونكمل بعد رمضان، ولا الطلبة عندكم طاقة ان احنا نيجي في رمضان وهم يوفروا المواعيد؟ الامر ده نعم. ها دروس في رمضان امتى؟ لا احنا كان في محاضرة لطلبة العلم اللي عايزين يحضروا كتاب الإبانة عن اصول الديانة مستمر في شرحه في رمضان من العصر الى المغرب، وبيعمل افطار جماعي في المسجد تفطروا فيه في مسجد امبابة في اللي هو انصار فرع انصار السنة في امبابة خلف مستشفى الحميات مسجد الهادي المحمدي. اما هنا فما ادري ماذا سيصنع، لكن انا معكم ان قالوا تعالوا في رمضان هنيجي، ان قالوا اجازة يبقى نلتقي ان شاء الله بعد رمضان، لكن لسه اسبوعين نكملهم باذن الله تبارك وتعالى. الاسطوانات هتكون مع اخواننا في المسجد عند الاخ زين هو اللي يوزعها على اخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.